الحمد لله رب العالمين، مجيب الدعاء وغافر الزلل وفارج الكرب، لا إله إلا هو الولي الحميد، لا إله إلا الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. الحمد لله منزل البركات وغادق الخيرات، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد عباد الله، إن الماء أصل النماء وسبب البقاء، قال سبحانه وتعالى: فرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجًا فلولا تشكرون، أي جعلناه زعاقًا مرًا لا يصلح للشرب ولا يصلح للرعي ولا يصلح للزرع، فمن الذي يأتيكم بماء؟ وهو الذي أرسل الرياح بشرًا بين يدي رحمته، وأنزلنا من السماء ماءً طهورًا لنحيي به بلدةً ميتًا ونسقيه مما خلقنا أنعامًا وأناسيَّ كثيرًا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. فلا يقدر هذه النعمة حق قدرها إلا الذي قد حرمها. فأنتم يا عباد الله تتنعمون بوفرة المياه، لكن سائل أهل المواشي والزروع ومن ابتلي بالجدب والقحط والجفاف، بل سائلوا أنفسكم: ما لو حبس هذا الماء عنكم ومنعتم إياه، هل تصلح لكم حياة؟ هل تصلح أحوالكم؟ هل يقر لكم قرار؟ قل: أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ ومن حكمته تبارك وتعالى أن لا يديم على عباده النعم، بل قد يبتليهم سبحانه وتعالى ليمحصهم، يبتليهم بالخير والشر والشدة والرخاء والفقر والغنى، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. قال سبحانه: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقال: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ومن ابتلاء الله سبحانه وتعالى لعباده سبحانه وتعالى أن يحبس عنهم القطر والمطر، أو يؤخره عنهم، أو ينزله، لكنه سبحانه ينزع بركته، فينتج من ذلك ضرر كثير على العباد وعلى الأراضي وعلى المواشي والبائم. وسبب ذلك راجع إلى بعد الإنسان من ربه ودينه ووقوعه في الحرام والمظالم. فالمعاصي سبب الجذب، والطاعة سبب البركة. قال سبحانه: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وروى الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى بإسناد حسن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها، إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم، فأخذوا بعض ما في أيديهم وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله، ويتخير مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. فعموم المنكرات في هذه المجتمعات في كل المجالات وكل الطبقات نذير شر، وما ربك بظلام للعبيد. وهل في الدنيا شر وبلاء إلا سببه الذنوب والمعاصي؟ والبلاء عباد الله لا يرفع إلا بالتوبة والرجوع إلى الله والعمل بكتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فاستنزال المطر عباد الله لا يكون بالتقرب إلى الله بالمعاصي والمحرمات، إنما بالتوبة والاستغفار والدعوات. يقول الله سبحانه وتعالى عن نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقال عن هود عليه السلام: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. فالاستسقاء عباد الله وطلب الغيث لا يكون إلا من الله الواحد الأحد بعد الرجوع إليه والابتهال والصدق والإخلاص والتوكل عليه حق التوكل. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فالإنسان كلما نزلت به المصائب وأحدقت به طلب إزالتها، فمنها ما يكون بيديه أو بيدي غيره بإذن الله سبحانه وتوفيقه، ومنها ما لا يستطيعه إلا خالق الخلق ومدبرهم كالماء من السماء. فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن من النعم التي أنزلها الله على عباده وسقاهم بها الغيث. وقبل طلب الغيث غيث الأجساد لا بد من استنزال غيث القلوب والأرواح التي به حياة البدن في الدنيا والآخرة، وبه تصلح أولاهم وأخراهم، وهي أصل الحياة. وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما أصاب عبد هم ولا حزن، فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وذهاب جلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري. فربيع قلب المسلم وحياته وبهجته هو كلام الله سبحانه واتباع دينه والعمل به والرجوع إليه. فالقرآن العظيم جمع أصلين: الحياة والنور. فإن الربيع هو المطر الذي يحيي الأرض، فينبت الربيع فيسأل الله بعبوديته وتوحيده وأسمائه وصفاته أن يجعل كتابه الذي جعله نورا للعالمين ونورا وحياة لقلبه بمنزلة الماء الذي يحيي به الأرض، ونورا له بمنزلة الشمس التي تستنير بها الأرض. والحياة والنور جماع الخير كله. قال تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات. وقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فأخبر أنه روح تحصل به الحياة ونور تحصل به الهداية، فأتباعه لهم الحياة والهداية، ومخالفوه لهم الموت والضلال. قاله ابن القيم رحمه الله: ولا يحصل العبد الربيع لقلبه ولبدنه ولأرضه إلا بدعاء الله والتضرع إليه. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم فارفعوا قلوبكم وأيديكم عباد الله إلى الله المجيب واستغفروه وادعوه وأنتم موقنون بأنه فعال لما يريد يجيب المضطر إذا دعاه. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم أغثنا اللهم اسقنا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم اسق عبادك وبهائمك يا أرحم الراحمين اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق اللهم اغفر لنا يا رب العالمين اللهم إنا نستغفرك فاغفر لنا واسقنا يا أرحم الراحمين اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسقنا يا رب العالمين اللهم اسقنا يا أرحم الراحمين اللهم اسقنا يا مجيب المضطرين اللهم يا أرحم الراحمين اسقنا سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق يا رب العالمين اللهم أغثنا اللهم يا أرحم الراحمين أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين يا أرحم الراحمين اللهم أنزل علينا بركاتك اللهم أنزل علينا بركات السماء وأخرج لنا بركات الأرض يا أرحم الراحمين اللهم أغثنا غيثا منيعا يا رب العالمين هنيئا غدقا سحا يا أرحم الراحمين اللهم أغثنا غيثا منيعا اللهم أغثنا يا رب العالمين اللهم أغثنا غيثا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا يا رب العالمين اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا يا رب العالمين اللهم أغثنا اللهم اغفر الذنوب واستر العيوب يا رب العالمين اللهم لا تعاملنا بذنوبنا اللهم عاملنا بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحم عبادك وبلادك وبهائمك اللهم ارحمنا يا رب العالمين اللهم اغفر لنا يا رب العالمين اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم عاملنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أنزل علينا رحمتك وفضلك اللهم أرسل علينا الماء مدرارا اللهم أرسل علينا السماء مدرارا يا رب العالمين اللهم أغثنا يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.